والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا المطلب الثاني الآن هو مطلب الاقتناء، هل يجوز اقتناء هذه الصورة المجسمة بعد الفراغ من حرمة صناعتها أو لا يجوز؟ قلنا تارة نبحث أن الدليل المانع من الصناعة هو نفس الدليل يفي بحرمة البقاء، يعني كما كان الدليل يمنع من حدوث المجسم نفس الدليل يمنع من بقاء المجسم، نفس الدليل بسعة. فنجي إلى أدلة الأدلة المانعة ونشوف وفائها بذلك، وتارة نتمسك بدليل آخر نقول الحدوث شيء والبقاء شيء آخر. فإذا لم يفي دليل الحدوث بالبقاء، يعني لم يفي دليل حرمة الحدوث بحرمة البقاء، نحتاج إلى دليل آخر على حرمة البقاء. بعض الجماعة كما قلنا في الأمس أنه منعوا ذلك، كالشيخ المفيد والمراسم والنهاية، أن المجسم لا، يعني حتى نضرب القضية إلى بيعة كما قلنا، قالوا يحرم عمله ويحرم بيعه وابتياعه. ما هي الأدلة الآن يمكن أن يستدل؟ طبعا قبل لا ننتهي، المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه لعله عنده قولان في المسألة، والشيخ ذكر لنا قول الذي قال أنه لا يحرم، لكن من مجموع كلامه في هذا الباب ومن متاجر مال الإرشاد الأذهان يبدو أنه جوز ذلك في الأمور التي يجوز فيها الصناعة من قبيل التصاوير والبسط، أما الأمور المحرمة فالظاهر رأي أيضا في قضية حرمة الاقتناء. إذا تراجعون كلامه هناك، يعني الكلام اللي ذكر منا كأنه مبتور، قد أعطانا صورة أخرى، يعني مجموع كلامه يدل على أنه من القائلين بالمنع مو من القائلين بالجواز. وعلى كل حال الأقوال ليست مهمة. ما هو الدليل الذي دل على ذلك؟ المصنف استعرض لنا في الأمس مجموعة أدلة قائلة بالحرمة، الأول اللي كان هناك ملازمة ما بين الإيجاد والوجود، الثاني الرواية اللي ذكرناها مع محمد بن مسلم كأن سأله عن التماثيل، وقلنا السؤال إذا جاء عن الذات فارغين أن الذات موجودة، والسؤال عن شؤون الذات اللي هو من جملتها التصرف وغير التصرف، والإمام عليه السلام منع، قال لا إلا يكون تمثال غير حيواني ففيه بأس. الآن إحنا نستذكر، يعني نستطرد بذكر الأدلة، وذكرنا أيضا بالنسبة إلى تحف العقول قال. الآن الرابع، وبالحديث النبوي اللي يحكي عن أمر النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين، النبي أمر عليا عليه السلام أن يذهب إلى المدينة وافعل هذه الأفعال، قال لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا، مو كلبا، كلبا إلا قتلته، باعتبار الكلب ما يقتل. ليش يقتل الكلب؟ الكلب هو الذي فيه داء الكلب، عبر عن الهراش، اعتبار هذا مؤذي، هذا يقتل، بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه. فش يصير؟ يقول لا تدع كلبا إلا قتلته. وبما أن الكلب الذي يحرم اقتناءه لابد أن تقتله، كذلك الصورة اللي في مسألتنا لا تدعها إلا أن أنت تمحوها، تدمها، تغير هيئتها، بالنتيجة لا تبقى هذه الصورة على ما هي عليه. هذا وجه الدلالة، بعدين المناقشة تجي. وما عن قرب الإسناد، خمسة، ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه. طبعا علي بن جعفر الإمام الصادق عليه السلام من أجلاء الأصحاب، الذي أدرك أخاه الإمام الكاظم، وأدرك الإمام الرضا، وأدرك الإمام الجواد أيضا. وعنده كتاب مشهور مطبوع الآن في الفترة الأخيرة دروس مسائل علي بن جعفر. قال سألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. قاعد يسأله واضح عن التماثيل مو عن صناعتها، وإنما قاعد يسأله عن أن لعب بها، هل يصلح أن يلعب بها؟ الإمام عليه السلام قال لا. عندنا مناقشة يمكن. علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه طبعا من الأجلاء، في بعض الحالات يسأل أسئلة كأنها أسئلة شائعة ومعروفة، ايش عجب غابت عن علي بن جعفر؟ سلعة مو هذا السؤال، ايش بعض الأسئلة منه؟ الجواب أن الأسئلة الآن شائعة، يعني أجوبتها الآن شائعة، مو معلوم في زمن علي بن جعفر وأوائل حياته الشريفة كان الموضوع بين، خصوصا هو أدرك ثلاثة من الأئمة عليهم السلام، فتارة يسأل الإمام عن أمر هو مو واضح. الآن عدنا واضح نتيجة كثرة الأدلة اللي صارت، والإمام الصادق بينها، الإمام الكاظم بينها، الإمام الرضا بينها، صارت واضحة. مو معلوم هو في زمن صدور الروايات من عنده كانت بهذا الوضوح. اثنين، هاي المسألة شنو المقصود بها؟ شنو أي يلعب بها؟ منو يلعب بها يعني؟ يعني هو يسأله يقول له أنه التماثيل يلعب بها، شلون نصور التماثيل يلعب بها؟ فإذا يلعب بها أطفال، وأطفال ما مكلفين، أطفال ما مكلفين بحيث أنه لا يجوز أن يلعبون بها، وبالنتيجة ما بي يعني مدخول اللاعب منه، ومنه قال أن يلعب بها، يعني من الذي يلعب بها؟ فإذا يراد اللعب بما هو لعب، هذا كأنه ما متعارف ناس كبار يلعبون به، وترى ما نريد هذا المعنى، يريد من عند الشطرنج، لأن التماثيل بقرينة اللعب كتمثال الآن موجود واحد يلعب به، يعني شنو يلعب به؟ هو ما مؤهل للعب، اتنقل منا إلى هنا ما يسمى لعب، مو من شؤونه أن يلعب به. الآن تسأل تقول يصير نلعب بالكرسي، ايش ما له معنى، كرسي مو من شؤونه أن يلعب به، فلا بد التماثيل اللي من شؤونها أن يلعب بها حتى يتن. فإذا قلنا أنه هذه التماثيل يلعب بها، يعني هي مصنوعة لغرض اللعب، وهي تنصرف إلى الشطرنج، يصير الرواية أجنبية. هاي مناقشة هسه الآن، بعدين يجي هو يناقش القضية، فقط مجرد مناسبة الحكم والموضوع كما نعبر، يعني شنو أنا ألعب بالتماثيل؟ تمثال منصوب ثلاثة أمتار أربعة في باب مدينة، شنو نلعب بها يعني؟ أبد إلى فشيء قابل إلى اللعب. السؤال عادة يكون عن شأنية شيء، يعني ريد نلعب بالصخر، شنو نلعب بالصخر؟ لابد أكو فشيء اللي هو من شؤونه أن يلعب به، فقد تحمل على الشطرنج بهذه القرينة، تكون أجنبية عن المورد أصلا. وعلى كل حال، سادسا، قال وما ورد في إنكار المعمول لسليمان عليه السلام. هنا أحشعدنا إحنا إذا نرجع إلى الرواية الشريفة اللي ذكرت لنا قضية سليمان، فسرها الإمام عليه السلام، قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ثم الإمام يبين قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. شنو الرابط؟ كيف نفسر الآية في حرمة الاقتناء؟ كلام نحن على حرمة الاقتناء. هذه الآية الشريفة الدل كما استدل بها على حرمة صناعة التماثيل. يا تماثيل الذي شاء سليمان عليه السلام أن تصنع له ليست تماثيل الرجال والنساء. فإذا هؤلاء الشياطين الجين يعملون له ما يشاء، هو شنو اللي يريده هم يحققوا له. فقالهم أريد محاريب وأريد تماثيل، فهم عملوا له المحاريب والتماثيل. اجي السائل يسأل يقول يا تماثيل اللي هؤلاء عملوها إلى سليمان إلى مشيئة سليمان، قال لا تصورون تماثيل الرجال والنساء وإنما تماثيل الشجر. فيعني تماثيل الرجال ما يصير يسووها، استشهدنا بها على حرمة الصناعة، حرمة الإحداث، حرمة الحدوث. تذكرون مطلب واضح كان، يعني يعملون لسليمان ما يشاء من التماثيل من المجسمات التي هي مجسمات الشجر، أما مجسمات الإنسان الرجال والنساء فلا، لأنه لا يأذن لهم بصناعتها لأنها حرام. هذا الموضوع تقدم، وين استدل يا نبي إحنا؟ في أصل الصناعة، ويانا في أصل الصناعة. الآن الجماعة يريد يستدلون عليه على قضية شنو؟ الاقتناء. لاحظوا ماذا قال؟ قال ما ورد في إنكار، يعني الإمام أنكر، قال والله ما هي، قاعد ينكر أن المعمول لسليمان عليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار من الإمام إنما يرجع إلى مشيئة يعملون له ما يشاء، إلى مشيئة سليمان للمعمول، يعني للذي اسم المفعول، يعني وقع عليه الفعل دون أصل العمل اللي هو إيجاده. فدل على كون مشيئة وجود التماثيل وجودها مو إيجادها، العبارة دقيقة، فدل على كون مشيئة وجود التماثيل بقاء التماثيل من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. نرجع للعبارة، شلون فسروا العبارة الجماعة؟ يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. الإمام أنكر قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. احنا امس ذكرنا شيء، ذكرنا احنا مع الآية الشريفة حتى نشوف، هو الكلام عادة لابد به موازين. عرب يتكلمون بكلام، لابد الكلام بموازين، وإذا كان الكلام ما يمكن أن يحمل بشكل واضح نحتاج إلى التقدير، مع أن التقدير خلاف الأصل. شوف العبارة شنو، قال سألته عن التماثيل، السؤال عن من صار؟ عن الذات. سألته عن التمثال. التقدير شكون؟ يمكن التقدير شكون؟ يمكن التقدير يقول سألته عن صناعة التماثيل، ويمكن التقدير أن يقول سألته عن بيع التمثال، سألته عن اقتناء التمثال. هذا كله ممكن. لماذا؟ لأن السؤال عن الذات. هذا واضح. وين هذا؟ بالرواية الأخرى، سليمان عليه السلام القرآن قاعد يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. يعملون. الآية الشريفة في مقام الإخبار تشير أن سليمان عليه السلام الله تعالى مكن من أن سخر مجموعة من الموجودات من المخلوقات أن تكون بخدمته، فهؤلاء يعملون له عمل ما يشاء من محاريب وتماثيل. فهو إذا أراد أن يعملوا له تمثال يعملوا له، إذا أراد أن يعملوا له محراب يعملوا له. هذا السؤال غير السؤال الأول، الطريقة بالعمل غير الطريقة بالثانية. مو في مقام سؤال، مقام حكاية. مقام الحكاية بها لفظة عمل، العمل يعني صناعة. في مقام أن يعمل اسم فعل مضارع، يعني مجهولون هؤلاء بعمل المحاريب والتماثيل، والذي يعمل المحراب والتمثال يعني يوجدها. فالجاب على قضية الوجود. هذا الدليل. أكو واحد بذهن شيء يريد يلزم الآية يجعل رأسها على ذيلها، ذيلها على رأسها، لابد يطلع عنا بنتيجة وفق أفكاره، مو صحيح. الأول أسأل عن الذات مقبول، يصير السؤال مجمل. سألتني عن إيجاد التمثال، يو سألتني عن اقتناء التمثال، سؤال مجمل بمجال أنا نحمل على الاقتناء. يعني إذا حملنا على الاقتناء مو فد قضية منكرة، لكن الآن نحمل على الوجود قضية منكرة. آية قاعد يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. شلون نحمل هذه القضية على قضية يعني بعد أن وجد يعملون يبقون هذه التماثيل على المعمول؟ عبارتين عن المعمول مو واضحة. احنا نريد نفهم الكلام. مثلا سليمان عليه السلام في قضية سورة الصافات، اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، بعدين استعرض الخيل حتى توارت في الحجاج، ثم قال ردوها، فاخذ شنو بالسوق والاعناق. يفسروها يقولون انه استعرض الخيل حتى توارت بالحجاب الشمس، يعني غابت فهو ما كان مصلي، فهو حب الخير يعني الخيل وشغلته عن ذكر الله تعالى، فرجعها انتقم من عتا كلها ضربها، انضرب روسه ورجليه. طبعا هذا مو فعل انبياء. هي الآية جاي تنزه سليمان تقول اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني لان الله تعالى ذكرها انا حبيتها. أحببت حب الخير يعني مو باشتهاية، عن ذكر ربي، لأنها صدر من الله أنا حبيتها. الأنبياء هيك مقامهم. احنا الآن رواية واضحة أن نفسرها بطريقة معينة، وقاعد يقول يعملون له، مو بكيفهم يعملون، لأجله هو يأمر ما يشاء من محاريب وتماثيل. هاي بها تسخير هؤلاء، ما له علاقة بالوجود. شنو بالوجود؟ يجي هسه من عدة بعض التعبير، لكن احنا بعض الحالات مو كل دليل نصلح عن الناقشة. نعم. ليش العمل شنو معنات العمل؟ عمل إيجاد. أنا أعمل شيء، أعمل تمثال، يعني شنو أعمل تمثال؟ أعمل محراب، يعني أوجد. ترى تسألني عن التمثال، فكما يمكن تسألني عن إيجاد التمثال ممكن تسألني عن فعل بعد وجود. سؤال عن الذات، ترى أنا فارغ أن الذات موجودة وتسألني عنها. بعض أهل النحاة يقول خلق الله السماوات والأرض، يقول هذا مو مفعول به، مفعول مطلق. ليش؟ يقول لأن المفعول به لابد أن يكون موجودا قبل الفاعل أو قبل الفعل. مثلا تقول فتح محمد النافذة، فالنافذة موجودة وإجا محمد فتحها. أما السماوات والأرض ما موجودة، خلق الله السماوات والأرض. هذا التفكير من عنده مو صحيح. من يقول المفعول به لابد أن يكون موجود؟ الآن تسألني تقول لي عن التماثيل، أسألك عن الكرة، تسأل فقيه الآن ما تقول عن الشطرنج، يعني عن صناعة الشطرنج يو عن اللعب بالشطرنج؟ فالسؤال عن الذات يتحمل بعد وقوع الصناعة تسأل، مقبول كلش مقبول. كما يمكن أن تسأل عن أصل إيجاد. فمن يقول محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عن التماثيل، سألت أبا عبد الله عن التماثيل، فالسؤال عن التمثال سؤال عن الذات، كما يمكن السؤال عن صناعة الذات إيجاده يمكن السؤال عن التصرف به بعد وجود. مقرن أما يعملون له ما يشاء، هاي تتصور بعد وجود التمثال. هو قاعد يقول يعمل له محرابا، يعني شنو يعمل له بعد المحراب؟ يعمل له محراب، يعمل له تمثال، يعني يعمل له شيء بعد المحراب. ما جاء نفهم القضية شنو. فرق بين المطلبين واضح. فمن يريد يقول بناء على أنه المعمول عبارته، يقول وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان عليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، وتشاكنه الدليل، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول كما هو ظاهر دون أصل العمل. مو كما هو ظاهر، يعملون له ما يشاء من تماثيل، من محاريب وتماثيل، مو هذا الظاهر. الظاهر في أصل الفعل مو في بقاء الفعل، يجينا مناقشته لكن هذا تمييز. فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات، دقة العبارة، فدل على كون مشيئة وجود التمثال مو إيجاده، وجود من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. حتى امشي شنو؟ نعم. فمعناته تمثال المحراب يجوز صناعة المحراب، محراب يصير صناعة يوم يصير يصنع تمثال، تمام؟ يا تمثال، تمثال مو البشر. أصل السؤال عن من هؤلاء؟ ماذا يعملون؟ سخرهم شو عملوا له؟ خلاص هاي فقط، البقاء ما له علاقة به. مشيئته شنو؟ مشيئته مواصل وجود، مشيئته باستمرار، مشيئته باستفادة الاستمرار. هاي يصير شو يصير؟ هاي شو يصير؟ يصير الغاية من التمثال، الغاية من المحراب. احنا نريد ظاهر الآية شنو؟ ظاهر الآية شنو؟ كان المصنف العقلي يستدل أنهم إنكار الإمام، إنكار الإمام للمشيئة. يخو هو أصل وجوده ما يريده، أصل إيجاده. أنا أقول هذا الآن يسأل ماذا يريد سليمان؟ قال اصنع لي، اعمل لي، حتى لا اعمل لي محرابا. إنسان إذا رحل أجار أجل أسوي لي، اعمل لي محرابا. قال نعم. قال اعمل لي تمثالا. الإمام وين أنكر؟ قال سليمان ما قالهم اعملوا لي تمثالا إنسان والرجال والنساء. سليمان قال اعملوا تمثال الشجر. شدل على أن الحرام شنو في صناعة التمثال مع الإنسان. سليمان قال لهم اعملوا لي تماثيل لاجل استفاده السمراء. دقيقه امين هذه اجل استفاده السمراء. اي احنا الظاهر هو يقول الظاهر المعمول الظاهر المعمول اعمل لي محرابا. ما راح انه بالاستمرار اذا اجلنا جابك لاسوي لي كرسي مو اصل وجود الكرسي اريده غير الاستمرار. تعال النجار قل لي لا تسوي لي تمثال. شدل هذا جواب للنجار قل لي لا تسوي لي تمثال. شدل على أنا فإذا سوى تمثال تهدمه. السؤال هنا ظاهر الآية شو يستفيد من عنده؟ اي هذا بالدليل الاول سنرجع له. هنا انا ما عندي ايجاد عمل. اي ما يريد يقول الايجاد يقول الوجود على الاستمراريه. هذا دليله هو من استفاد من يعملون له ما يشاء. يقول يعمل له ما يشاء فماذا يعمل هؤلاء؟ يبقيه يو اصل صناعته. ظاهر الآية ما لنا علاقة بدليل الخصم. ماذا نستفيد من الآية؟ صح اعمل صح صح إيجاد إيه أنا مو مين هو هذا؟ لا من العبارة لا فرق هذا مؤونة زائدة. معناته إيجاد التمثال إحنا ماذا نريد أن نستشهد بالآية؟ الآية وين إحنا استفادنا منها؟ بالإيجاد. الآية سابقا وين استدلنا بها؟ من أدلة الإيجاد أن سليمان لم يكن يرضى لهؤلاء أن يعملوا له تمثالا روحانيا مجسما. هذا اللي استدلنا به. هذا ظاهر الآية. لا إذا أكو ملازمة كان الموضوع من الأول انتهينا. هذا هسه يجينا. هذا هو سيجينا. لازم عندنا دليل. إذا ما عندنا دليل لا. يعملون الصنع والحدود والإيجاد. نعم. بس له سيدنا الماضي يرغب بالبقاء بالدنيا بابتناء له. ما يصنعون إلى رحيق تني. لا يعني هو الآن يقول اسمحوا لي هو الآن هؤلاء لا يصنعون جزافا يصنعون له. يعني هو الذي يأمر يصنعون من أجله. ماذا يصنعون؟ يصنعون الأشياء المحللة اللي هي محاريب توجه إلى الصلاة والقبلة أو مواقع عبادة ويصنعون له تماثيل الشجر. أصل القضية هذا. أما إذا واحد منهم خالف وصنع تمثالا مجسما الآية بها دلالة على أنه هذا لازم يكسره. لا يقول هذا مو عمل تأليه أنت عملت ولك مش تهاية أنا لازم أكسره بحيث حرام أن يبقى. مين استفيد من الآية؟ احنا مع ظهور الالفاظ يعني هذا اللي اريد اقوله. اقول الملازمات ملازمات عرفيه ملازمات بينه. شنو الملازمه؟ هسه تجينا بعض الامثله ملازماتها هوايه. اذا اكو دليل نعم مع الدليل. اذا ماكو دليل ما احنا نريد الدليل وحده وافي. هل أكو عندنا دليل كل ما حرم إيجاده حرم وجوده؟ أطلوني إذا أكو هيك دليل يا ريت. مثل كل ما حرم بيعه حرم ثمنه ملازمة اللي عقدوها. الآن كل ما حرم إيجاده حرم وجوده. يعني سيد الله يعني مثلا سليمان عليه السلام يعني شنو المحدثين عن إيجاد هذه التماثيل علما للمسيح. هو ما أوجد تماثيل محرمة سليمان، سليمان أوجد وأمرهم أن يصنعوا له محراب وتماثيل محللة. هذا الرواية، الرواية هذه يعملون له ما يشاء من تماثيل. هذا عند السائل أكو مشكلة، أي تماثيل؟ الإمام بين له قال له ترى هاي مو تماثيل رجال ونساء، أي لا لا مو شيخ، هم جماعة هذه الآية نقول. فالإمام عليه السلام يبين ترى سليمان لم يأمرهم بأن يعملوا له إلا تمثال الوريد الشمس. هذا أصل الآية هذه. إحنا نجي نحمل الآية أكثر من طاقتها، شوفوا سمين يجيب الجواب يجاوب هو. وبمفهوم صحيحة زرارة ابن أعين عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت، الجملة الشرطية، فإذا لم تغير ففيه بأس. طبعا البأس هو أعم من الحرمة والكراهة، سوى بها المفهوم استفاد من عند البأس. ثمانية، رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت. يقول هاي ما بيها شيء، لكن انضم لها رواية ثانية بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، لم يكن يكره الحلال، وهنا يكره الصور في البيوت، فيعني الصور ليست بحلال. تسعة، رواية الحلبي المحكية عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، الطنفسة اللي توضع على مثلا الفراش أو كذا طنافس، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجرة. إمام قاعد يبين، فأمرت به فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجرة. هاي الرواية الأخيرة قبل أن نجي الآن إلى كل الأدلة، هذا عبارة عن فعل من أفعال الإمام، صح؟ الفعل ما بي دلالة، الفعل عادة مجمل مو مثل الدلالة اللفظية. لماذا فعل الإمام ذلك؟ لا نعلم، فقد يكون مكروها، والإمام لا يحب أن يعمل المكروه. الفعل عادة من نقول تقرير الإمام وفعله وقوله، الفعل هو من أضعف أنواع الأدلة، لأن ما تبين النكتة مالته شنو، ما تبين النكتة مالته شنو، لماذا يفعل هكذا؟ تتذكرون فيما مضى هو هكذا نبيع تمرنا ممن يعمله خمرا، الآن الإمام هدور طنفسة فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهية الشجرة. الآن معمول الإنسان تجو علامة بيفد طنفسة قماش بي علامة لجهة لشركة لدولة، أنت ما تحب أن تكون هاي العلامة عندك تغير، ما ناظرين إلى الحرمة فقط. الإمام علي نعم تقول هو يقول تماثيل طائر، نعم تماثيل طائر، لعله الإمام يصلي عليه من جهة الصلاة، الإمام غيره يصلي عليه. ما دام فعل، الفعل يكون مجمل لا تكون دلالته ظاهرة، هذه فائدة عامة فائدة عامة، فعل غير الألفاظ، الألفاظ دلالة توافر. بس إلى هنا انتهينا من 9 أدلة. الشيخ يقول هؤلاء هذه الأدلة يمكن أن يستدلوا بها على حرمة الاقتناء. قال وفي الجميع نظر، كل هذه الأدلة سيجعلها هباء منثورا بالتقريب التالي. قال أما الأول اللي هذا حكينا عليه أبو الإيجاد والوجود، مو هيك قلنا احنا؟ نعم أحسنت. إن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. قال أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة، إيجادها يعني ابتداء، وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. إلى الآن إلى الآن سوينا احنا شبه مصادرة، قال قال ان الواجب ان المحرم هو ايجادها، اما وجودها فغير مبغوض. هذا مثل المصادرة، هو الطرف المقابل يقول الإيجاد يستلزم الوجود، طرف المقابل يقول حرمة الإيجاد تستلزم حرمة الوجود. احنا لازم شو نسوي؟ ننكر الملازمة. العبارة شوفوا عبارته، اما الاول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة. احنا نضيف من عندنا للتوضيح، العبارة تامة للتوضيح، فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة، والإيجاد وحرمة الإيجاد ومنع الإيجاد لا يستلزم منع الوجود، حرمة الوجود ملازمة ما موجودة. احنا نمنع لأن هالعبارة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. واحد ممكن شو يقول؟ يقول شيخنا وجودها مبغوض لأن تابع لإيجادها، فإذا كان الإيجاد مبغوضا كان الوجود مبغوضا. فالمبغوضية فرع شنو؟ فرع الملازمة. احنا خلي نمنع الملازمة هي المبغوضية ترتفع، ما يصير نأتي إلى اللازم اللازم نرفعه وبعد اللازم احنا نتناقش به، ما يصير هالشكل. أكو ملازمة بين الإيجاد والوجود أو ماكو ملازمة؟ هذا لازم المنعه. فنقول حرمة الإيجاد لا تستلزم حرمة الوجود. يا أيها الذين آمنوا لا توجدوا إيجادا، مو معناته أيضا حرام عليكم الوجود، أن تبقون هذا كما هو عليه. سيدنا ليس أصل الوجود هو الإيجاد؟ لا، أصل الوجود الإيجاد. إيه صحيح، وهذا باعتبار حدث، الحدوث هو خمو ممكن، هذا علة الإمكان، علة الوجود، هذا وجد، هذا وجد الآن كان معدوما ثم أوجدناه. الحرمة وين؟ في أصل إيجاده. لا تصنع صنما، أما صنعت الصنم، صنعت الصنم، أكو نفس هذا، اعدم الصنم. كلام هنا يقول الشيخ نعم أكو ملازمة في بعض الحالات بس على نحو الموجبة الجزئية. شنو الملازمة؟ قال نعم قد تفهم الملازمة استدراك، قد تفهم الملازمة إما من سياق الدليل نفسه أو من الخارج، لكن مو دائما. إذا فهمت الملازمة نحن نلتزم بها. مثاله كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد، إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها. نعم هذا بها دليل حرمة التنجيس. حرمة مثلا الآن يفتون الجماعة، قل لو الإنسان سقط منه خاتم فيه لفظ الجلالة في البالوة، أو بعض الآيات بجيبه والعدل سقطت في البالوعة، تنجست أو ما تنجست، تنجست. شفتون الجماعة قالوا يجب أن يدفن البالوعة، يحرم استعمال البالوعة. ليش؟ لأن كل استعمال راح يصير تنجيس، هو تنجس، هذا يصير تنجيس. كما الشارع لم يرضى بالابتداء ليرضى بالاستدامة، ويفتون الجماعة أنه لابد من الانتقال إلى بالوعة ثانية بعد هذا ما يصير يستعملها. المسجد الآن يحرم تنجيسه، فلو نجسه منجس قال يجب رفعها. هذا بدليل المحقق الإيرواني قدس الله نفسه ذكر أمثلة من جملة ما ذكر هذا المثال. قال الزنا حرام، فلو الإنسان زنى والعوذ بالله وتولد من الزنا ولد قال يجب حفظ الولد، مع أن الفعل حرام يجب حفظ الولد. طبعا المحقق الإيرواني بعد ذنكه، بس هذا المثال جدا غريب من عنده، ولعل السيد قوي أيضا واثق عليه. هذا المثال ما مربوط بمسألة ناس، احنا نريد نفس الفعل يبقى، الطفل متولد من فعل الحرام، احنا كلامنا مو هالشكل. الإنسان أن صنع تمثال حرام عاليا بقى التمثال بما هو تمثال، باقي هذا الحرام. أما زنا فعل الزنا فعل صدر وانتهى، هذا اللي يتكون تكون شيء آخر، صار عندنا ولد تولد من فعل حرام، ما عندنا قاعدة تقول الذي يتولد من فعل الحرام حرام. فالمثال ذكر المحقق الإيرواني قدس الله سبحانه أجنبي عما نحن فيه. هاي نقطة، هاي نقطة. نجي إلى مسألة شوي انتبهوا، إحنا بالنسبة إلى الإيجاد والوجود إحنا وين كلامنا؟ نزاعنا وين؟ نزاعنا ليس في الوجود الأول، الوجود الأول لا ينتفي عن الإيجاد جزما. فالإنسان إذا أوجد صنما بلحاظ الفاعل إيجاد، بلحاظ الصنم موجود، هذا وين يصير؟ يصير بالمصدر، يصير بالمصدر. احنا نقاشنا ويا الجماعة باسم المصدر مو بالمصدر، يعني بالوجود الثاني. الآن هذا صبغ، نجي نشتق الفعل صبغ يصبغ صبغا، شنو هو المصدر؟ صبغ. هذا الآن هذا الباقي باقي، هذا مو مصدر، هذا اسم المصدر. المصدر انتهى، ضربه ضربا، ضرب يضرب ضربا، شنو الضرب؟ الضرب هذا، هذا الضرب، خلص الضرب. الباقي من عنده نناقش، احنا بنناقش عن الوجود الثاني، كلام الجماعة الاقتناء الإبقاء، هذا ما له علاقة بما ذكره إيجاد ووجود. كلامهم صحيح بس هذا مو هذا اللي محل نزاعنا، احنا مو هذا محل نزاعنا. الإيجاد والوجود ناظر إلى الوجود الأول اللي هو لا ينفك عن الإيجاد، هذا الانفكاك عنه مستحيل أصلا. فالملازمة هي ملازمة حقيقية بين الإيجاد والوجود بعنوان المصدر. كلامنا مو بعنوان المصدر، احنا كلام نقاشنا باسم المصدر. صنع تمثالا، وين مصدر الصناعة؟ مصدر ما يصير يكون على لا شيء، وين المصدر؟ التمثال. هذا صانع وفي نفس اللحظة هذا مصنوع. بقاء المصنوع هذا مو المصدر، هذا اسم المصدر. النقاش هذا، فالجماعة يقولون إيجاد ووجود وهذا نفسه وهذا، هذا كلام صحيح بس ما مستوى مسألتنا أصلا. مثل ما حق الإيراني يقول الزنا حرام والولد نحافظ عليه، ما مرتبط مسألتنا، أحدهما يغير الآخر أصلا. فإحنا من نناقش الموضوع الاعتباري، موضوع الاعتبار اللي هم قالوا الإيجاد نفس دليل الإيجاد، نفس دليل حرمة الإيجاد يدل على حرمة الوجود، هذا صحيح. وين؟ في المصدر. لا ينفك نفسه، وهذا موجود بلحاظ الفاعل إيجاد بلحاظ المفعول وجود، هذا صحيح. لكن نقاشنا مو هذا، وإنما نقاشنا بالوجود الثاني، يبقى أو لا يبقى. ولذلك عبارة إيش قال؟ قال حدوثا وبقاء. البقاء مو مصدر، البقاء مو وجود اللي هو له علاقة بالإيجاد. البقاء وجود ثاني، ليس هو وجود الإيجاد اللي جعله من حقيقة واحدة. فرق بين المطلبين. أرجو أن نلتفت للقضية، احنا عندنا وجود أولي آني، هذا مرتبط بالإيجاد، انتهى. كل إيجاد وجود، صحيح. الوجود الثاني بعد ما مرتبط بالإيجاد، الإيجاد فرقنا منه وانتهينا. هذا هل يجب إعدامه على نحو اسم المصدر؟ الطهارة ما هي الطهارة؟ هل هي الغسلات والمسحات؟ يوم ما يترتب على الغسلات والمسحات، إذا هي الغسلات والمسحات هذا مصدر، إذا ما يترتب عليه هذا نتيجة المصدر، اسم المصدر يعني. اسم المصدر يعني نتيجة المصدر. هذا انه حيصير فاعل وجود ثاني، هذا وجود بقائي. النزاع به وجود هو خروج من العدم الى الوجود، صحيح. الان الثاني هم انه خروج من العدم، فهذا الوجود الثاني اسم المصدر يعني له بقاء. مرات ماكو الا بقاء، كذب. الكذب وين كذب؟ اسم المصدر بي ما بي، ما الى وجود اخر غير قصد الكذب، كذبه خلص. هذا حرام، هذا ما يصور به شنو متعلق الآخر. أما تمثال يصور مثل الصبغ، أن هذا كل عبارة عن أثر الإيجاد نتيجة المصدر بقى هذا التمثال. الكلام هنا الاقتناع على هذه، البيع على هذه، ما له علاقة بالإيجاد والوجود اللي بحثوا عنه. دق الجرس بعدني. الحمد لله رب العالمين، يلا والحمد لله رب العالمين. أنا عندي واضح. عفوا سيدنا، يعني استبعادكم للمثال الذي ذكره المحقق الإيرواني.